بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي لازلنا نتواصل من خلاله في الحديث حول تربية أبنائنا في هذه الأزمان. والزمن كلما يتقدم تزداد صعوبة التربية فيه، ويحتاج الإنسان إلى أن يكون له معين في تربية أبنائه، وأعظم ما يعينه هو دعاء الله عز وجل والابتهال إليه. وإلا نحن في زمن كثرت فيه الفتن والآفات، وكثرت فيه الأخطاء التربوية، وكثر فيه كذلك الإغراق في الشهوات والمباحات، وكذلك الحواجز بين الجيل والجيل. فكما أنه في جيلنا كان جملة منا يرفض ما يقيده به أبوه وأمه، وكذلك ما يأمرانه به، فكذلك أصبح بيننا وبين جيل أبنائنا هذه الحواجز. ولذلك ما أجمل أن يكون الإنسان رفيق، وأن يكون لأبنائه صديق، وأن يكون دائما ينزل إلى عقولهم من ناحية ما يريدونه من أجل أن يحقق الهدف من خلالهم، وأن يوصل المعلومة بسهولة. وما أجمل أن يكون مع ذلك حازما في تربيته على قدر ما يعطي من الرفق والشفقة. سلوك الوالدين له أثر كبير في المشكلات النفسية لدى الأبناء ولا سيما الأطفال. ولذلك لا بد أن نعرف هذه السلوكيات التي يتعامل بها كثير من الآباء والأمهات، والتي تؤدي إلى فعلا إلى مشكلات نفسية لدى الطفل. وذلك أن كثير من التصرفات تجتر هؤلاء الأبناء إلى غير طبيعتهم. أقول لك مثلا يبين لنا المقصود والمدخل إلى هذا الكلام. أهل التربية الآن يقولون أنه لا يحسن بالأبي أو الأم أنهم يجبران هذا الطفل على المشي وهو في فترة الحبو، فحينما يكون هذا الطفل يحبي وبدأ الآن يريد أن يمشي فيستعجلان على ذلك، فيريدان أن يكون هذا الطفل ماشيا في لحظة واحدة فيقهرانه على ذلك، ولربما تمسك الأم بيده وتجعله يمشي. يقولون هذا له أثر من ناحية بنية الجسم وتخلخل العظام. فكذلك في الجانب التربوي هناك أمر لا بد أن نعرفه، وهو أنه لا بد أن تكون عندنا انضباطيات من ناحية تعامل هؤلاء الأبناء، واجعل الأمر في نصابه الصحيح. لا تستعجل الشيء فتخسره، ولا تؤخره فلا تنتفع به، لكن أفضل الأمور أنك تجعله في مكانه الصحيح. فهنا مع توفيق الله عز وجل ستجني الثمرة التي تريدها. تكلم أهل التربية عن كثير من السلوكيات التي هي بمثابة المشكلات النفسية لدى الأبناء والتي يتعامل بها بعض الآباء. وأول ذلك قالوا من الآثار السلبية التربوية التي يتعامل بها الآباء مسألة السيطرة، ويقصدون بذلك زيادة سيطرة الوالدين على الطفل والتدخل في كل صغيرة أو كبيرة من شؤونه، فينشأ الطفل ضعيف الشخصية ولديه استعداد كبير للإصابة بالمشاكل النفسية. اجعل له الانطلاق، فلا تكون دائما مسيطر عليه ومحكم الخناق. لا تسأله عن كل شيء لما فعلت، ولا تقبحه على كل شيء فعله، ولا يكون خلقك معه وطريقة التصرف مبنية على هذا الباب، بل لابد أن يكون تصرفك مع هذا الطفل فيه شيء من الواقعية والوسطية. فإحكام السيطرة تجعله ضعيف الشخصية ومتذبذب، بل ربما في بعض الحالات لا يستطيع الكلام ويتلكأ في الكلام ويكون مهزوز. إذا كان الأب عنده قلب في تقدم حياته ويرى ضعف أبنائه ويعلم أن هذا بأسبابه، يطعن في اليوم آلاف المرات، خصوصا في تقدم الزمن يرى أن ابن فلان فعل كذا وابن فلان فعل كذا، وفلان كان ابنه نجيبا، وهو يرى أن أبنائه من ترد إلى سقوط وهاوية، والسبب في ذلك هو لأنه سيطر عليهم سيطرة كاملة. أنا أشوف بعض الأسر بحجة أن ما نبي مشاكل دائم التقريع لهذا الابن، بحجة أن ما نبي هذا الابن يطلع مكروه من خواته، تجد أن الأب والأم يقبحون هذا الابن ليل نهار. ربما تكون الأم أيضا على أخلاقيات معينة، ليس من ناحية الفساد فقط، حتى من ناحية الخروج عن المألوف والأخلاقيات، وتخشى أن هذا الابن أن يكون صورة لأبيه، فتكون تتعامل بطريقة ذكية من ناحية كسر شخصية الطفل بمعاونة الوالد، وتأتي للوالد وتقول لأن ابنك أخشى أنه يكون غدا يتأثر، غدا يكون إنسان متذبذب نفسيا حيث أنه يعيش في غير عمره، يريد أن يسيطر على البيت، فيصدق هذا الوالد المسكين بدل أن يوجه ويقول لابنه ابقى على ما أنت عليه، ولكنك باعتدال ابني افعل كذا لا تفعل كذا، الأمر الفلاني خطأ الأمر الفلاني هو الصواب، تجد أن هذا الابن هذا الوالد يأتي إلى هذا الابن فيريد أن يلغي شخصيته من الوجود بحجة أنه لا يريد مشاكل مع الجيران. كلما تكلم الابن سيطر عليه، لماذا تريد أن تذهب؟ لماذا تريد أن تأتي؟ طيب الأطفال لابد أن يكون لهم أصدقاء حتى لو كان معهم شيء من الأخطاء، أن تفتح له باب وصحح. الأطفال لابد أن يتكلموا، ليست مسألة الأدب أن تجعله دائم السكوت كالحجارة، اجعل له انطلاقة. حتى أن أهل التربية يقولون أكثر الأبناء ثقة في النفس وقدرة على التعبير هو الذي يترك له والده مجال أنه يتحدث ويتكلم. دعوه يتكلم، ممكن مجلس فيه أجانب أو ناس غرباء تؤدبه وتقول لا تتكلم، عندنا أناس غرباء يأخذون عنك فكرة، استمع واستفد. في يوم آخر عندك مجموعة من الأصدقاء الخاصين الذين يأتونك في كل مكان، وهو ربما عمره 6 سنوات يفتح لهم الباب ويجلسهم في مجلسك، ربما بينكم شيء من الأخوة القديمة والصداقة. لو تكلم معهم اجعل له مجال، اجعل له أن يأخذ ويعطي بحدود الأدب، ممكن هم يمزحون معه ويرد عليهم، ممكن هو يتكلم مع أحدهم بكلام لكنه مؤدب ولطيف، اجعل له الحرية في ذلك. أما السيطرة في كل شيء لماذا فعلت ولماذا، تجعل الحياة مملة. ولذلك بعض النساء من أغفل النساء، وبعضهن قد يكون عندها شيء من اللؤم، تريد من الرجل شيء وتحكم السيطرة على بعض الجوانب بحجة الأبناء. بعض النساء لما تجد أن هؤلاء الأبناء يكثرون على والدهم بالشيء وتكون ذكية، تعرف أنه الوالد سيقول مرة لا والمرة الثانية لا، ثم يكون هناك حاجز بين هذا الوالد وبين الأبناء، تجد أن الأم تقوم بالدور، فإذا أرادوا أن يكلموا والدهم في شيء جعلت بينهم وبينه حاجزا من هذا، وقالت لا تثقلوا على والدكم في كذا، لا تكلمون الوالد في كذا، لأن تعرف أن رده سيكون سلبي وهو محق فيما يريد. ومع الوقت تكون الحياة كالأوامر العسكرية الصارمة التي لا تقبل، فإذا كانت هكذا خففت عن زوجها المسؤوليات وبدأ هناك انسجام في الأسرة. لكن لو كانت الأم غافلة ولا تعرف مسؤولياتها كمربية وتعرف أن الوالد سيرفض هذا الأمر وذاك وذاك لأن أمور خارجة عن المألوف، وهي تجعل للأبناء مجال في الكلام أو يلاحظون منها رغبة فيما يريدونه، هذا سيجعل الحياة مملة لأنها تكون مجموعة من التعليمات، مجموعة من التعليمات. ولذلك في هذا الباب إذا أراد الله عز وجل بالعبد خير رزقه زوجة صالحة تمشي على ما يريده من الأمور التي لا تخالف ما أراده الله عز وجل، وليس فيها معصية ظاهرة، تجد أن البيت منسجم، ومع ذلك إحكام السيطرة من قبل الأب والأم على بناتها هذا مما يؤدي إلى خلل نفسي ومشكلة نفسية. فلا بد أن يكون هناك تعامل بالألفة، ويكون بعض الأمور بالعرض وبعض الأمور بالتغافل، كأنك لم ترى هذا الابن فعلها وهذه الابنة. أما كل شيء تريد أن تفعله، قومي واجلسي، لا تجلسي هنا، اجلس هنا، لا تقوم من هذا المكان، لا تدخل، لا تخرج، لا لا، تتكرر مسألة اللاءات حتى يبغض هذا الابن هذه الجلسة ويأتيك في جلوسك وهو كاره، وسيؤدي به ذلك إلى ضعف شخصيته وخلل في تصرفاته. أبسطها أنه لو مر معه موقف سيرتبك فيه ويتمنى لو أنك موجود حتى تقول له يمين أم يسار، لكن لو أعطيته فرصة، حتى فرصة في الخطأ أحيانا، لعلم أن هذا خطأ وصوبه واستمرت حياته. يستمر حديثنا إن شاء الله حول هذه النقاط. أترككم في رعاية الله على أمل اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.